لا، إذا قال رجل إذا حصل الأمر الفلاني فإن امرأتي طالق، ثم حصل، فهل تطلق إذا كان ليس لها فيما حصل ذنب؟ هذا في التفصيل. إذا قال إذا حصل كذا وكذا امرأته طالق، يعني إذا كلمت فلانا فأنت طالق، هذا في التفصيل. إن كان قصد منعها وتخويفها فعليك فرة ثمين، وإن كان قصد فراقها إذا فعلت وقع طلقا بكلامه. في تفصيل عليه يسأل عند وقوعها، نسأل الله السلام، وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يا إخواننا، نرجو الاكتفاء بالمصافحة فقط.